وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. والرب إذا طلق بعد الدخول استقت الماء كله، وهذا فرق بعد الدخول هذا الماء كله، وإن كان كاذب فهو أبعد وأبعد، لأن جمع الأب من الظلم يريد أخذ المال. وقال حسابكم على الله، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم الله ليتولى حسابكم. أحدهما كان واحد منهم بالعينة، واحد كان لكن ما يطمئنهم هل هو الزوج أو الزوج، هذا يقين واحد كان. فدل ذلك على الحكم هكذا كما بينه الله جل وعلا في قوله سبحانه ولا يرمون أزواجهم، يعني يرمونهم بالفاحشة، ولم يكن له شهداء إلا أنفسهم ليس عندهم بينة، فشهادة أحدهم أربع شهادة لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك أن يكذب، وعن العذاب أن تشهد، أن تشهد فعل يكره، ويكره عن عذاب إلى الحد أن تشهد أربع شهادة إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن تشهد الخامسة أن غضب الله عليك أن الصادقين. هذا حكم الله فيمن رمى زوجته بالفاحشة. وفيه من الفوائد أنه لا سبيل له عليها بعد ذلك، تحرم عليها على التأبيد، ما عليها إلا لا بعد زوج ولا غيره، تحرم عليها بعد هذه المصيبة العظيمة لا تحلها أبدا، تكون محرمة على التأبيد كمحارم لكن ليست محرما له. ولا يستحق شيئا من المهر لأنه من استحل بفضل الله، وهي عليها أن تراقب الله وأن تتقي الله في ذلك، فإن أصرت ولعنت فارقته مفارقة تامة دائمة. وفي الحديث الثالث دلالة على أن الشبه له أثر، وأن إن جاءت به على شبه الرمية فهو له، وإن جاءت به على شبه الزوج فهو له، لكن ما يلحق بهم شرعا لعلم اللعان. ولهذا في الرواية الأخرى لولا الأيمان لكان لي ولا حشا، يعني الأيمان أيمان اللعان، لكن في هذا فضيحة لها إذا كانت جاءت بها على شبه المرمية به والعياذ بالله. أما إن جاءت بها على شبه الزوج فهو على مثل صدقها وكذبه، ولكن الحكم على الغضب لا يغيره، الحكم على الغضب صلى الله عليه وسلم لولا الايمان كان لي ولها شر، فلا ينتظر الولاده بل يحكم بينهما باللعان ولا يعتبر الشبه كما ياتي في الحج الاخير في اخر الباب لعله نزعه عرقه. اللهم صل على محمد. يا اهل ان لا يزال اذا نوى هذا فقد اذا نوى هذا، اما ان نوى شيئا فهو على النيه، بين يسعى النيه يسأل عن نية، إن كان قال فهذا الزنا هو قادم على حد قادم إلا أن يعفو المقلوب، وإن كان أراد شيء يعني أراد أنه فاسع من كلام الردي أو أنه غير يغتاب الناس أو أنه بني الكلام أو ما أشبه لا أراد شيء آخر على نية. نعم يسب يوم نعم نسب يوم وجب لعنة عبد الله بن سلم نسب كلهم نسب إلى أمه. يثبت السنة يتسكن في ذكر القاضي لانفارقة تامة يبين كل شيء لا تحوى على التعبير، وإنما نسب إلى أمه لا نسب إلى ذلك واللعنة يكتبها كذا يثبت لها يعني تسك اثبت ما جرى عنه، اثبت القاضي ما جرى عنه من اللعان والتحريم والتعليم ونسبه الى انتقال والد الشخص ونسبته الى امه وان زوجها بريء منه، نسال الله العافيه ونسال الله العافيه. ها؟ ولو اشبه ما عليه عمل بس انه فضيحه عليه يدل فيه اشعارا بكذبه، والا هو بلازم لان الشبه قد ينزع عنه إلى أمه بعد الإعامة في إلى أمه ولو جعل شبه أبيه على شبه الزوج. نعم بعد الإعامة انتهى كل شيء وانسب إلى أمه بس على أي حال شبهه.

قال الزوج كذبت عليه إن أمسكت، يحسب أنه له إمساكة، يحسب أن له إمساكة، يقول إن كذبت إن أمسكتها هذا دل على أن يكذب عليها، ثم طلقها ثلاثة. دل ذلك على أن الملاعنة لا يلحقها طلاق، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما سبيل لك عليها، وهي محرمة تحريم مؤبدا، وطلاقه هذا ظن منه أن الطلاق يلحقها ولا يلحقها الطلاق، ولهذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا، لأن الطلاق لا قيمة له بعد ثبوت التلاعب، لأنها بهذا تكون باعدة قيمة كبرى لا يلحقها طلاق ولا غير. وفي الحديث الآخر دلالة على أن ما ألحقت في قوم ولد ليس منهم فقد تعرض في غضب الله وعقابه، فالواجب الحذر. وهكذا الرجل يحذر أن يجحد ولده وينظر إليه، وأن في هذا الوعيد الشديد الواجب على المرأة أن تتقي الله وأن لا تلحق بزوجها وغيره من ليس منه وأن تصون فرجها. وهكذا الرجل يجب عليه الحذر في ولده وأن يحذر جاره بأسباب لا تسوغ له ذلك. ولهذا في حديث عمر من أقر بولد صلحة عين فولده لم يجوز له أن ينتفي منه. والأنساب يجب حفظها والحذر من إضاعتها. وفي الحديث الأخير أن رجلا راجع ولد رأى امرأته ولد غلام أسود يعني يخالف لونه ولونها، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال يا رسول ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعني وهو ليس باسود وهي ليست بسوداء وهو يعرض بان يفنه. فقال له النبي هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من اوراق يعني اسود يخالف لونها؟ قال نعم. قال فانى اتها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال لعل ابنك هذا نزعه عرق، لعله جعل خال او جد بعيد او عم او ما اشبه ذلك. هذا فيه ان اللون لا يوجب اللعن ولا يوجب تهمتها بالزنا، فاذا الولد قد ياتي على غير صلاه ابيه وعلى غير صلاه امه بل على شبه اخر بعيد من عم او خال او جد بعيد، ولهذا قد لعله نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاع منه. فكون الولد ياتي على غير شكل ابيه وامه فيخالفهما لا يجوز للزوج ان يلاعن بلاد الهاد او يتهم بالهجور وهي بريئه. نسال الله الجميع العافيه والسلامه. نعم. حديث ابن عباس لا تربي يد لامس. حديث ابن عباس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءه رجل وساله قال انه راتي لا تربي يد لامس، فقال غلبها، قال اخاف ان تتبعها نفسي، فاللفظ الاخر قال طلقها، قال لا اصبر عنها، قال فامسكها. الحديث هذا فيه اشكال، ونقيم رحمه الله جماعة تأولوه على أن المراد عنها متساهلة وقت إباحة الشهور، وأن كانت تساهل بمصافحة الرجال أو بلعامسة الرجال أو ما أشبه ذلك، فلهذا قال أنه يغلبها طلقها، لأنها حينئذ متهمة فينبغي تغريبها وعدم إمساكها. فقال أخاف أن تتبعها نفسي، فقال أمسكها، في اللفظ الآخر لا أمسكها. هذا يدل على أنه إذا كان عندها تساهل ينبغي تغييرها، ينبغي طلاقها لأنها لا تؤمن. لكن إذا كان له تعلق بها وقلة صبر ويخشى أن تتبعها نفسه، فينبغي حينئذ أن يعالج الموضوع ويجاهدها لمنعها من تعاطي تساهل. أما النسائي رحمه الله فذكر أن الحديث لا يصح، وإن كان رجاله قد ذكر أن صواب إرسالته وأنه إنما يحفظ عبد الله بن عبيد بن عمير ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النسائي بهذا قوي رحمه الله، لكن لو صح يحمل على انها عندها تساهل، فالسنه في مثل هذا ابعادها وتطبيقها لئلا يجر هذا التساهل الى الوقوع بما حرم الله. لكن ان كان عنده يعني شده تعلق بها ويخشى ان تتبعها نفسه فليمسكها مع العلاج، مع علاجها ومنعها وملاحظتها حتى تتوب من عملها السيء. ما شاء الله على عافية. نعم. تركها عدم تطبيقها مثل هذه يجب. إذا كان هناك ما هناك يعني دلالة على وقوع الزنا، وإنما يجوز. الله جل وعلا أمر من نكاح المحسنات وحذر من غير المحسنات حتى من الكافرات، لابد أن تكون محسنات. قال جل وعلا ومن يفسخ القول ان كان محسنا فمما ملكت ايمانكم واباح المحسنات وحرم غير المحسنات فلا يجوز نكاح غير المحسنات لكن كان شيء من التساهل ما يدل على الزنا انما شيء مثل بعض النساء عندها جرى على الكلام مع الرجال والتساهل المصاحبه او نحو ذلك هذا فزع عنها المسلم تمنع على زوجها يمنعها من هذا ويكون قويا عليها فان تيسر امتناعها ولا